ماذا عن القراءة من المصحف سمعت شيخ؟ لا حرج في ذلك، صواب أنه لا حرج في ذلك. فإذا احتاج إلى أن يقرأ من المصحف لأنه لم يحفظ القرآن فلا بأس يقرأ من المصحف. وثبت أن عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها مولاها الأكوان من المصحف، ذكره البخاري رحمه الله تعليقا يلزمه. والأصل أنه لا بأس بهذا، فمن نافع عليه الدليل، الأصل جواز القراءة حفظا وقراءة من المصحف، هذا هو الأصل. فمن قال يمنع من المصحف فعليه الدليل، والأصل أنه لا دليل. فمعنى الأصل هو جواز القراءة من المصحف، وإن فعلتها أم المؤمنين وهي من أفقه الناس رضي الله عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.